السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب بر الوالدين وصلة الأرحام، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر في أبواب سابقة ما يتصل بحقوق الأقارب وحقوق الزوجين بعضهم على بعض وحقوق العيال من النفقة والتربية، ثم ذكر حق الجوار والجيران، فناسب أن يذكر ما هو أخص من ذلك وأيضا أعم من وجه آخر. فذكر حق الوالدين، ما ورد في شأن بر الوالدين وصلة الأرحام بصفة عامة. فأورد من الآيات ما سمعنا، وأيضا أورد في هذا الباب من الأحاديث ما سوف نسمع منه ما تيسر إن شاء الله. فبدأ بهذه الآية قول الله جل ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقلنا في صدد هذه الآية وقد وردت معنا في باب سابق أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا أولا بالأمر بالعبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاستفتح بالتذكير بعبادته وإخلاصها وعدم الإشراك به، ثم ثنى بعد ذلك بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، أي أحسن لهما إحسانا. فهذا من صياغة تقتضي نوع من التأكيد في حقهما: وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر أيضا أكد: وبذي القربى. فالوالدان يعتبران من أقوى ذوي القربى، فخصهما، ثم أورد اللفظ العام الذي يتناولهما ويتناول غيرهما من ذوي القربى. فهذا لا شك أن فيه نوع من العناية والاهتمام بحق الوالدين، ويؤكده ما ورد في آيات كثيرة وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الآية الأخرى. والآية سبق الكلام عن ما ورد فيها من أحكام، إنما المقصود ما يتصل بالوالدين وذي القربى، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتبين منها أشياء كثيرة تتصل بهذا الشأن. ثم ثنى بآية سورة النساء، فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انظر هذا الاقتران أن يكون الأمر في حقه سبحانه وتعالى يقترن به ما يكون من صلة الرحم وفي مقدمة صلة الأرحام أو العناية بهم الوالدة. واتقوا الله اتقوه بأن تعملوا بما أوجب من الأوامر أو بما أمر واجبا أو غيره، تعملوا بأوامره وتجتنبوا نواهيه، وما أمر به الرسول عليه السلام وما نهى عنه فهو كما أمر الله به وكما نهى عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول، ومن يعص الله ورسوله. دائما التذكير بالحكم في متابعة الرسول عليه السلام مقتلنة بالأمر بطاعة الله، والنهي عن معصية الرسول مقتلنة بالنهي عن معصية الله. واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون بما تقسمون به، والأرحام على قراءة، في قراءة والأرحام أي الأرحام التي أنتم تقسمون بها، فهم كانوا يقولون أسألك بالله وبالرحم. وأيضا الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه ويقسم بالرحم، فهو يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا، لا يقسم إلا بالخالق، لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا عناية واهتمام بشأن الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فلا تتساهلوا أو تتهاونوا في هذا الأمر. ثم ذكر الآية الأخرى، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، وهذه وردت في سياق آيات، في سياق آيات كان من أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبلها آيات في هذا الصدد، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذا الجزاء، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم عقبى الدار، العاقبة الحميدة، جنات عدن يدخلونه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يشفعون بهم، يشفعون بهم إذا كانوا مؤمنين، إذا كان فيهم الإيمان ولو كان ضعيفا، إن كانوا عصاة فيشفعون بهم أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم، إن كانوا في درجات أقل أن ترفع درجاتهم، وألحقنا بهم ذرياتهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح انظر وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. صبروا على صلة الأرحام، وقد يكون في صلة الأرحام نوع من المشقة، وقد تكون الرحم المقابلة فيها من العنت واللؤم وما لا ينبغي، ومع ذلك يصلهم، يصلهم فيصبر على، يصبر على ما يكون منهم من سوء الخلق وسوء الأدب، فهو يصبر كما يصبر على الصلاة والصوم والصدقة والنفقة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وانظر المقابل في القطيعة، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الصحيحة أنها في شأن صلة الأرحام، الذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، الصحيح من قول أهل العلم أنها في شأن صلة الأرحام، وذكر ما يقابلها، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. لا شك أن قطيعة الرحم يكون فيها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، ففساد نتيجة هذه القطيعة وفساد من وجوه أخرى. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فصلة بسط الرزق وقدره تضييقه له صلة بصلة الأرحام، ولذلك والله أعلم كان من المناسب أن تأتي هذه الآية بعد التنويه بصلة الأرحام. وقد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فالله سبحانه وتعالى ذكر الله يبسط الرزق لمن يشاء ومشيئته تتناول من أتوا بما ينبغي وبمن انقادوا له، فمشيئته منهم قريبة سبحانه وتعالى، فهو الكريم يجازي الكرماء يجازي المطيعين المتقين، يجازيهم بأحسن الجزاء. ثم أيضا في الآية الأخرى وقضى ربك، وهذا حكم في نوع من التنويه بلزوميته، فقضى بمعنى أمر، ومنهم من يقول بمعنى وصى، وكلها تدل على أن الحكم يعني قوي. وقضى ربك، وانظر كل السياق ألا تعبدوا إلا إياه، يبدأ سبحانه وتعالى بتوحيده، لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبد الهوى، لا تعبد الشهوات، لا تتبع الهوى، وبالوالدين إحسانا، أي أحسن لهما إحسانا. فذكر المصدر لأن المصدر يقتضي تقدير فعل، فيكون فيه نوع من البلاغة والبيان. وقضى ربك أي أمر وحكم وألزم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر هذا البيان والتفصيل والتوجيه في شأني، وهذا الدين العظيم الجليل الذي من الله به علينا وأكرمنا به، نسأل الله أن يزيدنا منه، أن يزيدنا هدى وتقى وإيمانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. بينما ترى الأمم الأخرى هذه القطيعة واللامبالاة، فلا يبالي أب بابن ولا ابن بأب إلا ما شاء الله، خرجوا حتى عن سجية الحيوانات، الحيوانات عندها من العطش، أما هؤلاء إذا بلغ الولد فلا يعرف أباه ولا يعرفه أباه، ويتنكر بعضهم لبعض، إنما هي أمور مادية. أما هذا الدين فهذه الفطرة والسجية الإنسانية يقويها ويغذيها ويذكرنا بها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه الكلمة التأفف الله سبحانه وتعالى يحذرك منها، لا تتأفف. وهذا يحصل كثير من الأبناء هداهم الله، فتجده يستقبل الأمر بنوع من الثقل ويتأفف. هذا ليس من الحكمة، لأنك ما دمت سوف تأتي بالأمر وتستجيب، فما ينفعك أن تتأفف فيه إلا نوع من المنة تبديها في الاستجابة. فهذا نوع من الأدب الذي يوجه إليه الآباء في حق الأبناء في حق آبائهم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني في شأن المخاطبة لا ترفع صوتك عليهما، لا ترفع صوتك عليهما، ليس هذا من الأدب. وقل لهما، يعني كان مفهوم ما سبق يكفي، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا وقل لهما قولا كريما. قول كريم، عبارات لطيفة، فهذا من حسن الأدب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا أيضا أمر آخر، وهذه البلاغة العظيمة، اخفض لهما جناح الذل، لا تكن كالطائر ترتفع وتتركهما وقد عجز ويعني تغتر بقوتك ونشاطك وهما قد أقعدهما الكبر والهرم. اخفض جناحك، تواضع، اقعد معهما، تحمل منهما ما يكون، فسوف تمر بالمرحلة التي مروا بها. فالمسألة نوع من المعادلة، كما تدين تدان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دعاء. فالله سبحانه وتعالى يعني يؤدب بعضنا لبعض، هذا لكم يا معشر الناس، لنا يا معشر بني آدم، هذا حقوق لنا نستأنس بها، ونستفيد منها ويربطها بحقوقه سبحانه وتعالى. ولذلك في كل آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا الآيات يقرن حقوق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى تأكيدا له وتذكيرا به. وفي الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أيضا هي بمعنى ما سبق، وصية، والوصية فيها معنى الإلزام والاهتمام والحرص. وصينا الإنسان بوالديه حسنا إما يبلغن، وصينا الإنسان بوالديه حملته التي قبلها آية سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه فيما معنى آخر. فالوالدان إذا كان مسلمين برين أو فاجرين أو فاسقين فحكمهما ما سبق، لكن إن كان ابتلي الإنسان بوالدين كافرين أو أحدهما كافر فهنا الله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذا الشيء: إما وإن جاهداك لتشرك بي، جاهداك مجاهدة يعني يغلظون عليك من أجل أن تكفر بالله، فلا تطعهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قيل إنها نزلت في سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، مع أمه حمنة بنت أبي سفيان، لما بلغها أنه رضي الله عنه أسلم قالت: ما هذا الدين الذي جئت به؟ وكان بارا بها غاية البر، فقالت: لا آكل ولا أشرب ولا أطعم حتى تترك دينك. قال: اسمعي يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن أحببت أن تأكلي فكلي. ما قصر في حقها طعام وشرب، أما مسألة ديني هذا أمر آخر. فلما وجدت منه الجدية والإصرار على دينه عادت عما هي فيه وعادت إلى أكلها وشربها. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا. وكثير الآن وفي كل وقت كثير من المسلمين يكونون بهذه المثابة، قد يسلم ويبقى والداه على الشرك والكفر، لكن قد لا يكون منهم مبالاة بشأنه ويتركونه وشأنه، وقد يكون منهم من يضايقه ويجتهد في صرفه عن دينه. فعليه أن يتأسى بما كان من سعد رضي الله عنه، وأيضا بأمر الله: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأيضا هذا الحكم يجري حتى في حق الوالدين إذا كان منهم مبتلا بضلال وفسق وفجور وهو مسلم، فقد يعرض على ولده أشياء لا تنبغي، يطلب منه مشاركة إما في أمور من الربا أو من الأشياء التي لا تليق ومحرمة، فقل له قول معروف ورد عليه ردا جميلا حسنا، ولا تطعه، لا تطعه ولا تنهره، لا تنهره، فلعل الله أن يهديه على يدك. نهره والإنكار عليه اتركه لغيرك، اتركه لغيرك من أقرانه، من أصحابه الصالحين، من إخوانه، أعمامك، أخوالك الذين قد يقبل منهم، أما أنت فليس من الحكمة أن تدخل مع والديك في نوع من المشادة. حتى النصيحة ابذلها بحسب ما يليق بهما. فهذا معروف أن الأب الأم لا يكاد أحد منهما يقبل من أولاده إلا من شاء الله، فأن تعطيهما حقوقهما وتبرهما وتحييهما بحسب حالهما من الكفر من الإيمان أو الكفر، وحتى لو كان فاسقا ففسقه عليه، لكن تجتهد ألا تتأثر بما هو فيه من الضلال والانحراف. وفي معنى هذه الآية، الآية التي أيضا ذكرها المؤلف في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بحال الأم، يعني نوه بشأن الأم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك، جعل لها من الحقوق 3. فحملته وهنا على وهن في نوع من المعاناة شدة الحمل وعند الوضع والوضع والإرضاع وما أمور ما تخفى علينا. فالله يذكرنا بها، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله أي فطامه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. وصينا الوالد، يعني هذه يقول أهل العلم جملة اعتراضية، فالله سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي، اشكر لله، وقرن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى، أن اشكر لي ولوالديك. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم. فهنا صاحبهما في الدنيا معروف، بالمعروف، لا تقطع النفقة إن كنت تنفق عليهما، أو الهدية أو البر وحسن الكلام، ولو أساء إليك، ولو صار منهما إساءة، ليس من عادة الكريم، والمؤمن كريم، المؤمن كريم، ليس من عادة الكريم أن ينتقم من أبعد الناس، فكيف من أقرب الناس، وخاصة عند المقدرة. إذا أغناك الله وقواك اترك ما كان من أم عقت في شأنك أو أب عق في حقك وقصر أحدهما، اتق الله وكن خير من يرد السيئة بالحسنة، كما وصانا عليه الصلاة والسلام، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا ادفع بالتي هي أحسن، هذا في حق إخوانك المسلمين، فكيف بأقرب الأقربين منك من الوالدين. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شأنه شأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة المقصود منها العلم والمعرفة والعمل، ليست أسئلة تعنت ولا حرج ولا أسئلة أغلطات التي نهي عنها. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم بعد أن نهاهم جاء النهي من الله سبحانه وتعالى عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، كفوا على الأسئلة، إلا أسئلة يرون أنها ليست بصدد إحراج ولا من المغالطات، بل لبيان إجمال أي الأعمال أحب إلى الله، هذا ما في حرج ولا شيء، أو كما في الروايات الكثيرة أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل. فبين له عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث قال الصلاة على وقتها، وورد في بعض الروايات الصلاة لوقتها، وقال أهل العلم المقصود المبادرة إلى الصلاة، المسارعة إليها ولا تؤخرها عن وقتها. فهذا من أحب الأعمال إلى الله، أن تأتي الصلاة وتبادر إليها من أول ما يدخل وقتها. لكن هذا له تفصيل، إن كان الإنسان منفرد أو مع جماعة يتحكم بهم في مكان ما أو في سفر، فيصلي بحسب ما يرى من الأصلح لهم، والتبكير بمقتضى هذا الحديث أولى، التبكير وأداء الصلاة في أول وقتها بعد التحقق من دخول الوقت، فهذا أفضل. لكن ورد استثناءات على هذا الحديث، فصلاة الظهر في الصيف ورد الترغيب بتأخيرها، ورد الترغيب بتأخير صلاة الظهر خاصة إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد أخرها عليه السلام تأخيرا، حتى يعني كان الصحابي يذكره الصلاة يا رسول الله، فكان يأمره بالانتظار، يأمره بالانتظار. وكذلك صلاة الصبح اختلف فيها، فالجمهور على أنها على هذه القاعدة التبكير، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأئمة يرون التأخير، لأنه ورد حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهي أحاديث صحيحة، فأخذ بها الإمام أبو حنيفة ومن معه. أما باقي الصلوات العصر المغرب العشاء أيضا ورد الترغيب بتأخيرها بأحاديث صحيحة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وتأخر عليه الصلاة والسلام مرة حتى كاد الناس ينامون وقال لولا أن أشق على أمتي لا ما صليتها إلا في هذا الوقت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن هذا الحديث الصلاة على وقتها في أول وقتها بالمبادرة، لكن إذا كنت مرتبط بجماعة فحكمك حكم الجماعة، حكم الجماعة جماعة المسجد. قلت ثم أي بعد هذا؟ قال بر الوالدين، كذا بر الوالدين. وبرهما والإحسان إليهما في الآية هذه كلمات يعني مجملة ويدخل فيها أشياء كثيرة، البر بالكلام والبر بالمال والبر بحسن المعاملة والبر بالخدمة بوجوه كثيرة، وكل بحسب حاله. وقد يوفق الإنسان أن يجمع بين هذه الأشياء كلها، يكون بارا بالكلام مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما، فيكون إنسان لطيف في معشره في كلامه وباذل من ماله وباذل من وقته وجسمه وبدنه، لا يأنف من أن يحمل والدته لتقوم بأمر ما، ما يتركها لفلان أو فلان أو السائق، بل هو الذي يتولى أن تقوم بقضاء حاجاتها ومرافقتها، وكذلك أبوه ما يترك للسائق بل هو الذي يتولى ويتشرف بهذه الخدمة. هذا موفق، ومع ذلك إذا بذل من كلامه وماله فهذا أيضا يكون بر. فالبر يتفاوت، يتفاوت كما أن العقوق كذلك يتفاوت. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذه كلها مراتب عظيمة، الصلاة، بر الوالدين، الجهاد، هذه الأشياء العظيمة. كيف وقد قرن البر بالحقوق وعبادته سبحانه وتعالى وشكرهما بشكره. ورد في أحاديث أخرى أنه يسأل عليه الصلاة والسلام فيقول الإيمان بالله، يقدم الإيمان بالله. فقال أهل العلم الحكمة في تفاوت واختلاف الأجوبة أنها تختلف بحسب حال السائلين، فقد يكون السائل بحاجة أن يذكر بالإيمان أو أن يذكر بالصلاة أو يذكر بالحج أو يذكر بالجهاد أو ما إلى ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام الأفضلية ليست أفضلية مطلقة، بل هي أفضلية نسبية بالحكم أو بحسب حال السائل أو الحاضرين. إيه نعم، نقف عند هذا. والمؤلف رحمه الله أورد أحاديث كثيرة، سوف إن شاء الله نأخذ منها ما تيسر وننظر في أسئلة الإخوان. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.